الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أهلا بكم أيها الأحبة مع اللقاء المتجدد مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، اللقاء رقم 24. احنا وقفنا في اللقاء الماضي مع فتح مكة، وعشنا مع أحداثه والدروس والعبر المستفادة والأحكام الفقهية التي تناولتها هذه الغزوة. اليوم مشيئة الله عز وجل في هذا اللقاء نقف مع غزوة حنين والطرف. لما فتح الله مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، خضعت لقريش، بدأت هوازن وثقيف يخافوا من النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح يعني مستعد لقتالهم زي ما يقال، يعني فرغ لقتالهم، فبدأوا يجهزوا نفسهم ان هم يباغتوا النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأوا يعني بالقتال والنزال لا ينتظروا. وجعلوا عليهم مالك بن عوف النضري، وهوازن اجتمعت اليه، وثقيف وبني هلال، ولم يحضرها من هوازن كعب وكلاب، وكان معهم دريد بن الصمتة، وكان معروفا بشدة البأس في الحرب وأصالة الرأي، إلا أنه كان كبيرا في السن فلم يكن له إلا الرأي والمشورة. كان رأي مالك بن عوف أنه يخرج معهم النساء والأطفال ويبقى معهم الأموال، يقصد بذلك أنه هو عندما يكون الرجل يقاتل مع زوجته أولاده وأمواله، لو حب يفر عندما يشتد القتال هيعمل حساب لزوجته أولاده اللي هم خلفه، وبالتالي يعني حيبلي بلاء حسن. هذا من وجهة نظره، لكن طبعا اعترض عليه اللي هو دريد بن الصمت. لكن مالك بن عوف اصر على رأيه وما عجبوش المشورة، وفعلا جعل النساء والاطفال والاموال مع الجيش. تحرك المسلمون باتجاه حنين في اليوم الخامس من شوال، ووصلوا حنين في مساء العاشر من شوال، وكان الكلام ده سنة 8 هجرية. النبي عليه الصلاة والسلام زي ما قلنا قبل كده كان لما بيخرج لغزوة بيستخلف عليها أحد الصحابة، فاستخلف على مكة عتاب ابن أسيد عند خروجه، وكان عدد جيش المسلمين 12,000. أما عدد هوازن وثقيف فكان ضعف عدد المسلمين أو أكثر يعني. ولما يعني رأى بعض الطلقاء جيش المسلمين قالوا لن نغلب اليوم من قلة، وبدأ الإعجاب يدخل في النفوس. الطلقاء دول هم لسه داخلين في الإسلام جداد من مكة يعني. وبدأ مالك بن عوف زعيم قبائل هوازن وثقيف يعبئ جيشه بسرعة عالية جدا وبمراحل سريعة، بدأ يرفع الروح المعنوية لدى جنوده، يخطب فيهم ويحثهم على الثبات والاستبسال، ويعني مما قال في هذا الجمع الحاشد إن محمدا لم يقاتل قط قبل هذه المرة، إنما كان يلقى قوما أغمارا، يعني ناس لسه ما عندهمش خبرة ولا دراية بالحرب وخطط الحرب، لا علم لهم بالحرب فينصر عليهم. هو بيقول كده مالك ابن عوف. طبعا زي ما قلنا حشد النساء والأطفال والأموال وخلاهم خلف الجيش، ويعني أخذ العهد والمواثيق على القتال، وقال لهم لو انتوا تهزمتوا أو فريتوا نساءكم وأموالكم وأطفالكم هيصبحوا يعني سبايا لمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وضع كمائن لمباغات الجيش المسلمين والانقضاد عليهم، وبالفعل الكمائن دي اللي عملها مالك بن عوف في بداية الأمر جعلت المسلمين يفروا ويحدث فيهم يعني الهزائم، وكادت هذه الخطة أن تقضي على قوات المسلمين لولا لطف الله سبحانه وتعالى وعنايته. طبعا هو عمل حاجه اسمها الاخذ بزمام المبادره في الهجوم على المسلمين، يعني اللي بيبدا دايما بيبقى هو الاقوى وهو اللي ينتصر، لكن بفضل الله تعالى يعني كان ثبات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه، وكسب المسلمون الجوله وانتصروا على اعدائهم. الخطة الحربية اللي رسمها مالك بن عوف استعمال سلاح معنوي له تأثير كبير في النفوس. طبعا قد شن الحرب النفسية ضد المسلمين من أجل إلقاء الخوف يعني في نفوسهم، وذلك بأن هو عمد إلى عشرات الإبل الجمال يعني وخلاها خلف الجيش وخلى النساء والأطفال يعني يركبوا عليها، فبان المشهد لكل اللي يشوفه ان عدد الجيش ده مش 20 ولا 30 ألف، ده اكثر من 100 ألف مقاتل، وطبعا هو في الحقيقة ليس كذلك. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ خطوات لصد يعني هذا الحشد، وارسل سيدنا عبد الله بن ابي حذرة الاسلمي عشان يوفيه بخبر هوازن. فعلا هو الراجل راح وقام بالدور، ما تأخرش عن النبي صلى الله عليه وسلم، مكث بينهم يوم أو يومين وعاد بالأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان عنده بعض التقصير لسرعته وحرصه، قصر في أداء الواجب لأنه ما اختلطش بهوازن اختلاط كامل، وبالتالي ما خدش باله من الأماكن اللي هم تمركزوا فيها اللي احنا قلنا عليها الكمائن، وكان ده سبب من أسباب هزيمة المسلمين في أول المعركة، وطبعا مات عدد من المسلمين. واللي حدث ده قلنا لا يقدح في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مش وحي الأمر في اجتهاد في الأمور العسكرية، والنبي بذل جهده في سبيل الحصول على يعني أدق المعلومات وأوفاها لكي يضع على ضوئها يعني الخطة العسكرية المناسبة لمجابهة العدو. وده يعلمنا أن الأمور لما يبقى فيها اجتهاد تخضع للصواب وللخطأ، أو تخضع يعني للصواب، وقد يعتريها بعض التقصير غير المتعمد، علشان خاطر يعني ناخد بالنا في هذه القضايا، ما دام الأمر فيه اجتهاد يبقى نتقبل ما يحدث. الجيش طبعا النبي صلى الله عليه وسلم عدد الجيش كبير، 10 آلاف ولا 12 ألف، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني يطلب من بعض المسلمين وغير المسلمين ان هم يساندوا الجيش بالأسلحة إلى غير ذلك، وبدأ يجهز الجيش ويعني يخرج للجهاد. طبعا هوازن سبقوا المسلمين إلى وادي حنين واختاروا مواقعهم وبدأوا ينشروا الجنود وفي الشعاب والأشجار إلى غير ذلك، وطبعا خطتهم في المباغتة زي ما قلنا كانت يعني قوية جدا، هم أمطروا المسلمين ده يعني بالسهام لدرجة ان في كتير من المسلمين اصيبوا واستشهدوا، وبدأوا يفروا من حول النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي مصر صلى الله عليه وسلم انه يتقدم، وكان يلازمه عمه العباس وسيدنا ابو سفيان بن حرب، لدرجة ان ابو سفيان بن حرب وعمه العباس بقوا يمسكوا بالنقل يعني يمنعوها ان هي تسرع في الدخول في اوساط المشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول اي عباس نادي اصحاب السمرة ونادي على الانصار ونادي على المهاجرين، بيقول لك ان هم يعني المسلمين انقضوا واستجابوا لنداء النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يرفع نفسه يتطاول يعني على ناقته وينظر الى القتال ويقول هذا حين حمي الرطيس، يعني النبي سر باستجابة الصحابة ويبشر بالنصر. بعد ما تحول الأمر من هزيمة إلى نصر للمسلمين يتضح لنا تأييد الله سبحانه وتعالى النبي يوم حنين بأمور، منها أول حاجة نزول الملائكة من السماء، الأمر الثاني سلاح الرعب، ايضا يعني تأثير قبضة الحصى والتراب في اعين الاعداء للنبي صلى الله عليه وسلم يعني باستخدامها من الاسلحة المادية اللي أيد الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، اللي هي تأثير قبضتي الحصى والتراب اللي رماهم النبي صلى الله عليه وسلم في وجوه المشركين. سبحان الله، يعني هو يرمي بهذه الحفنة فلم تترك عين احد منهم الا وقد اصابته، ده من تأييد الله سبحانه وتعالى لنبيه. العباس رضي الله عنه يقول ثم اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار ثم قال ان هزموا ورب محمد، قال فذهبت انظر فاذا القتال على هيئة يعني فيما أرى قال: فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصاياته فما زلت أرى يعني حداهم كيلا وعمرهم مدبرا، يعني خسار وهزيمة. وبدأوا يطاردوا فلول يعني الفارغين إلى أوطاس والطائف. النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو موسى الأشعري بيقول: لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس، فلقي دريد بن الصمتة فقتل دريد وهزم الله أصحابه. قال أبو موسى: وبعثني مع أبي عامر، فرمي أبو عامر في ركبته، رماه يعني رمي بسهم فثبت في ركبته وانتهت إليه، فقلت: يا عم من رماك؟ فأشار إلى أبي موسى فقال: ذاك قاتلي الذي رمى. فقصدت له فلحقته. المهم قتلوا، لما قتله يعني طبعا وفر منه، قال له: ألا تستحي أن تثبت يعني؟ ولما سدد ضربه ضربتين بالسيف قتله. ثم قلت لأبي عامر: فقتل الله صاحبك؟ قال: فانزع هذا السهم. وظل ينزف حتى يعني مات، لكن قبل ما يموت قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من السلام وقل له استغفر لي. واستخلفني أبو عامر على الناس، فمكث يسيرا ثم مات. ولما رجع للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ورفع يداه ودعا: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. فهو الآخر بيقول يعني: وسألت الله يعني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لي، فيعني فاستغفر لي ودعا لي أن أكون من أهل الجنة إلى غير ذلك. بدأ يحصروا الفارين إلى الطائف، النبي حصرهم، استخدم معهم أساليب متنوعة في القتال ما كانتش قبل كده، ومارس الشورى، استخدم يعني صلى الله عليه وسلم أسلوب جديد في القتال، منها أنه استخدم المنجنيق، يعني ما كانش موجود الكلام ده قبل كده، والنبي صلى الله عليه وسلم استخدمه في قتال أهل الطائف. وطبعا المنجنيق دوت اللي هو من الأسلحة الثقيلة ذات التأثير الفعال يعني على من وجهت إليه. ايضا استخدم الدبابة اللي هو حاجة زي الخشب كده، عاملة زي الدبابة كده، عاملة زي البيت، بيستخدموها هما، بيخترقوا الجدران الى غير ذلك، بيبقى الجنود في مأمن منهم يعني يصيبهم اي سهم او اي شيء من العدو. ايضا استخدم ما يسمى بالحسك الشائك اللي هو حاجة كده عاملة زي الصليب، ولما بتترمي في الارض بيبقى في جزء منها مرتفع، الجزء دوت بيستخدموه ان هو يعوق حركة الفرسان، يعني لما يبقى فيه فرس ولا غيره يعني يتعثر فيه فيكون فيه هزيمة. ايضا اختار الرسول صلى الله عليه وسلم مكان مناسب عند القتال، نزلوا في مكان ما تشوف فامطروا بسهام واصيب المسلمين، وجه سيدنا الحباب بن المنذر، فاكرين سيدنا الحباب لم يذكر الا في غزوة بدر، وهو يعني في يوم حنين في بالتحديد في معركة الطائف يشير على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول له يعني اختار مكان مناسب، ويختار المكان دوت اللي هو موضع مسجد الطائف اللي بيطلق عليه دلوقتي مسجد ابن عباس. وبالفعل كانت النتيجة ان المسلمين انتصروا، والنبي عليه الصلاة والسلام استخدم الحرب النفسية والدعاية في قتال او مقاومة اهل الطائف، ويعني وبالفعل طلب من الصحابة ان هم يبدأوا يحرقوا بساتين الطائف والعنب الى غير ذلك. طبعا لما يشوفوا الكلام ده بيتأثروا لأنه هو بيقضي على حياتهم، وطلب اللي عايز يخرج يأمن نفسه يتفضل، فخرج 23 من العبيد والنبي أمنهم وأسلموا وأعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم رفع عنهم الحصار، لأن الحكمة إيه من الحصار؟ يعني الحصار ملوش لازمة، لأن يعني كل ده بيقضى على الدولة الإسلامية، والنبي صلى الله عليه وسلم مش هيستفيد حاجة من هذا الحصار. وطلب من المسلمين ان هم يعودوا بعد طبعا مات عدد وجرح عدد كبير، وان الموضوع انتهى خلاص والناس استسلمت. فبعض الصحابة اعترضوا: ازاي يعني نرجع ازاي قبل ما يعني يفتح الله عز وجل علينا الطائف، فالنبي قال لهم فاغضوا على القتال، فلما دخلوا اصيبوا من المسلمين جراحات شديده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قافلون يعني عائدون غدا ان شاء الله، فسر بذلك ويعني فرحوا بكده، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وضحك النبي، فلما ارتحلوا يعني ورجوا بقى لحالهم وهم عائدين قال قولوا ايبون تائبون عابدون ربنا حامدون، وقيل يا رسول الله ادع الله على ثقيف، فقال اللهم اهد ثقيفا وات بهم. ايضا حدث بعض الاشياء يعني خلال هذه الغزوه بتبين فقه الرسول صلى الله عليه وسلم في التعامل مع النفوس. لما خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين زي ما قلنا بعض حديث العهد بالجاهليه، كان لبعض القبائل شجره عظيمه خضراء يقال لها ذات انواط، ياتونها كل سنه يعلقوا الاسلحه بتاعتهم ويسبحوا عندها ويعكفون عليها بيتبركوا بيها يعني. وهم ماشيين مع النبي صلى الله عليه وسلم وقع بصرهم على الشجره، فيعني بدأوا يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، قلتم والذي نفس محمد بيده، كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، يعني لتركبن سنن من كان قبلكم. النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا يقف النبي صلى الله عليه وسلم وقفة ليبين أن الإسلام جاء ليهدم الجاهلية، وقضية التوحيد وقضية المفاصلة في هذا الأمر، ويبين لهم يعني معنى الشرك إلى غير ذلك، ويربي هذا يعني هذه الجماعة الجديدة التي دخلت في الإسلام، ويوجه الجميع يعني وجاد هنا أخوانا عمل صالح يعني يساب عليه فعله، وإن قصر في بعض أمور الدنيا أو الدين الأخرى، بل الجهاد مدرسة تربوية تعليمية تعلم فيها المجاهدين كثيرا من العقائد والأحكام والأخلاق، يعني وذلك لما تضمنه من السفر وكثرة اللقاءات التي يحصل فيها تجاذب الأحاديث وتلقح الأفكار، والنبي يوجههم وبين لهم والأمر انتهى يعني. أيضا من الأمور اللي حدثت في الغزوة وإحنا خدنا بالنا منها الإعجاب بالكثرة، يحكم نصر الله سبحانه وتعالى، اول ما تبتدي تعجب بعقلك او بمالك او بقوتك او الى غير ذلك تكون الهزيمه، وده اللي حصل في بدايه المعركه، والقران الكريم يعبر عن ذلك بقول الله سبحانه وتعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيره ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وهنا يعني تربية للفئة المسلمة سواء اللي حضروا غزوة حنين أو اللي ما حضروش غزوة حنين، ليعلموا أن النصر بيد الله سبحانه وتعالى، وليست بالكثرة، الكثرة أو القلة دي أخذ بالأسباب، لكن النتائج والنصر بيد الله سبحانه وتعالى. لما النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جاء يعني يقسم الغنائم بدأ يزود شوية اللي هم داخلين لسه حديث عهد في الإسلام اللي هم المؤلفة قلوبهم، فبعض الأنصار يعني أصابهم يعني ما أصابهم، النبي صلى الله عليه وسلم ما عداش الأمر واستدعاهم وبعت لسيدنا سعد أن هو يجمعهم، ولما جاءوا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث معهم حديثا طويلا، ويعني انتهى الأمر ان هم رضوا بما قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث طويل يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم وقال اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار، بكى القوم طبعا حتى يعني ضلوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا، واتحلت المشكلة يعني. لما يبقى في مشكلة وبدأت النفوس تتكلم ما تسيبش الناس تاكل في نفسها ويحدث المشكلات، لكن لابد يكون في توضيح للأمر واحتواء للأمر واحتواء للنفوس. طبعا في درس جميل ان في مؤلفة قلوبهم، كثير من الناس يا اخواننا للأسف الشديد في الدنيا يقادون إلى الحق من بطونهم لا من عقولهم، عشان ما نزعلش ونقول للناس بتزعل عشان بطنها وعشان كده يعني، وبالتالي لابد إن احنا نكون على دراية بكل الأمور، وإلا لما يدعو إلى سهم مؤلفة قلوبهم، لأن لابد الإسلام يحتوي كل الفئات وكل الناس من أجل أن يكونوا جميعا تحت مظلة واحدة. طبعا حدث أمور تانية كثيرة، لكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما هوازن يعني أسلمت وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الجهرانة وقالوا له يعني احنا كنت عارف وضعنا وظروفنا الى غير ذلك، واحنا وضعنا بقى صعب، اموالنا وابائنا وامهاتنا واولادنا وزوجاتنا والى غير ذلك، يعني اشفع لنا رسول الله. قال لهم والله ما كان مني ولبني عبد المطلب فهو لكم، لكن لما اجي اصلي بالمسلمين تعالوا استشفعوا. يعني ملخص الكلام، وبدأوا يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد الأمر وقال ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. المهاجرين قاموا قالوا يعني طالما النبي والأنصار وهكذا، وبعض كده من اللي لسه داخلين جداد قالوا يعني مش هنشارك، قال إلا أن يعني أعاد النبي صلى الله عليه وسلم إليهم الأمر وألف القلوب إلى غير ذلك. يعني الإنسان يعجب من فقه النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة النفوس وفي سعي الحثيث لتمكين دين الله تعالى. يعني استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيل معالم الوثنية ويعني بيوتات العبادة الكفرية في مكة وما حولها، ورتب صلى الله عليه وسلم الأمور التنظيمية للأراضي التي أضيفت للدولة الإسلامية إلى غير ذلك، ويعني حقق كل هذا يعني النصر، وعين على هوازن ملك بن عوف قائدا ومجاهدا، ثم اعتمر ورجع الى المدينه بعد ما كان بيحارب. يعني ما اجمل هذا الدين، وما اجمل يعني ان يكون من يتعامل مع الناس يتعامل بفقه ويتعامل بعقل راجح ونفسيه كبيره، فهذا من شأنه ودأبه يعني ان يمكن للاسلام والمسلمين وان يجمع القلوب ويؤلف يعني النفوس. ايضا يتضح من خلال هذه الغزوة ان احنا نعرف ايه هي اسباب الهزيمة وعوامل النصر في حنين. اسباب الهزيمة يا احباب في الجولة الاولى كانت لعدة اسباب، منها ان شيء من العمق تسرب الى قلوب المسلمين لما يعني رأوا عددهم، فقد قال رجل منهم لن نغلب اليوم من قلة، فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت الهزيمة. ثاني حاجة خروج يعني شبان ليس لديهم سلاح أو سلاح كافي، وإنما عندهم حماس وتصرف، ده مش صحيح. عدد المشركين كان كتير يعني بلغ أكثر من ضعفي عدد المسلمين، زي ما قلنا إن مالك بن عوف سبق بجيش إلى حنين، والسبق ده طبعا وجود كمائن وجود رماة واستعداد، فاجئوا المسلمين برميين بالنبال وبالهجوم المباغت زي ما قلنا، وكان عدد وكان العدو يعني مهيئ نفسه جدا إن هو يعني مش هيتراجع بدليل النساء والأطفال وإلى غير ذلك. وجود ضعف الإيمان اللي هم لسه حديث عهد في الإسلام، فروا طبعا لما شافوا القتال وانقلبت يعني الأمور لهزيمة وحدث خلل في صفوف الجيش. عوامل النصر بقى كانت في عدة أسباب، منها ثبات الرسول صلى الله عليه وسلم في القتال وعدم تراجعه، يعني ده جعل الجنود يثبتوا ويستجيبوا ويرجعوا ويستجيبوا للنداء لما النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عباس ان هو ينب. تاني حاجة شجاعة القائد، الرسول عليه السلام ما قالهمش يلا قتله هو قاعد، لا ده كان في المقدمة، وكان يعني زي ما سيدنا العباس بيحكي ان هو عمال يمسك بلجام البغلة فقال لا تسرع، والنبي عمال يدخل يقول له نادي على الصادقين، نادي على الصحابة. ايضا ثبات قلة من المسلمين معه وحوله حتى جاء الذين تولوا واكملوا المسيرة، مسيرة الثبات والبر والقتال حتى النصر. ايضا سرعة استجابة الفارين والتحاقهم بالقتال، لان هم يعني فيهم خير كبير. يعني وقوع الجيش المعادي في قطع عسكري قاتل، وهو عدم الاستمرار في مطاردة الجيش الإسلامي بعد الفرار، ما تسيبش اللي بتطارده غير لما تتأكد انه فر فرار كامل او هزم، وهم ما عملوش كده فانهزموا. رمي الحصى للنبي صلى الله عليه وسلم استخدمها، وهي جند من جنود الله سبحانه وتعالى، أيد الله سبحانه وتعالى بها نبيه واصحابه. الاستعانة والاستغاثة بالله ده مطلوبة في كل شيء، قوي ضعيف لازم تلجأ إلى الله عز وجل. إنزال الملائكة في الغزوة ومشاركتها فيها، ويعني سجل الله عز وجل هذه المشاركة في كتابه الكريم في سورة التوبة، وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. يعني دي كانت تطوافة سريعة حول غزوة حنين. طبعا كان في حاجات كثيرة وأشياء كثيرة يمكن ان احنا نرجع ليها في كتب السيرة، لكن الحاجة اللي انا عايز أكد عليها يا احباب، بقي ان اؤكد على بعض الامور. اول حاجة منها ان الانسان مهما بلغ من القوة وبلغ من العدد والاستعداد المادي لابد ان هو لا يغتر بهذا الامر، لان الغرور بيؤدي الى الهزيمة. وبان لنا في غزوة حنين، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة ولم يشفع لهم وجود النبي صلى الله عليه وسلم. يعني طب احنا من النبي صلى الله عليه وسلم مش موجود معانا بشخصي صلى الله عليه وسلم، فازاي نغتر؟ يعني الغرور ده بيؤدي للهزيمة، وان انت تعجب بعقلك او تعجب بتخطيطك او تعجب بعددك بمالك باي شيء هذا الامر يؤدي الى الهزيمة. الامر الثاني القيادة، ولابد ان القيادة تكون في المقدمة وتكون قدوة، والقدوة بالقيادة، لان القائد اذا صلح صلح يعني صلح يعني الجنود، واذا يعني سقط القائد كان سقوط لكل اتباعه، نسأل الله العفو والعافية. وبالتالي لا يكون في مقدمة الصفوف الا من هم اهل خبرة واهل دراية واهل يعني يعني معرفة بكل الامور وواقع الامور والنفوس. ايضا من الامور عدم النظر الى الغير، يعني اذا وجد انسان تميز عن غيره في شيء من رعاعات الدنيا اكيد في حكمة من هذا الامر، ولعل ما يصلح هذا الانسان هذه اللعاعة من رعاعات الدنيا المال او غيره. النبي عمل كده صلى الله عليه وسلم، ومن وجهة نظر ان النبي عليه الصلاة والسلام رأى ان الانصار وتربية الانصار المهاجرين، يعني مش هنظر الى هذا الامر، لكن لما حدث الامر النبي صلى الله عليه وسلم وأدى الفتنة في اول الامرها على طول، ما تسيبش الناس تضيع منك ولا الناس يعني تشط عنك او تسرح بخيالها او تطلق ألسنتها، لكن وضح الامر والصورة تبقى واضحة وبسيطة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني حل المشكلة بأمر بسيط. الأمر الأخير إذا تمكنت فكن أهل عفو. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وتنازلي عن حقه هو ويعني وأهله، وكان من المهاجرين والأنصار وكسب يعني هوازن بهذا الأمر، وكسب أيضا يعني ملك بن عوف قائدهم وأصبح يعني قوة للإسلام والمسلمين. يعني نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يفقهنا في ديننا وأن يبصرنا يعني بهذه الدروس العظيمة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الأوقات في موازين الحسنات، وأن يتقبل منا ومنكم، وإلى لقاء آخر مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.